لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه

وهم لا يشكرون. وهم لا يشكرون. Thank you. وَعَسَى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن وقالت هيت لك قل الله العظيم.